السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم في هذه العشية المباركة، نحمده سبحانه جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. السراج المنير صلوات الله وسلامه عليه، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا كان يركز ويقول صلوات الله وسلامه عليه، يريد لنا الخير والسعادة في هذه الحياة وفي الحياة الباقية، لأن هذه الحياة وسيلة وطريق إلى تلك الحياة الباقية الخالدة، ويسمى العاقبة، والعاقبة للمتقين. وأما هذه والله إنها ستنتهي لا محالة، كما أخبر الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا، والله نقل إلينا، نقله العدول إلينا هذا الدين المبارك، وحفظ لنا القرآن، وحفظ لنا السنة، ونحن نتدارس ذلك، وعرفنا الطريق التي وصل إلينا بها هذا الهدي المبارك، وصل إلينا هذا السبيل وهذا النظام وهذه الحياة الطيبة. والله إنها هي الحياة الطيبة، في رحاب الله، في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا قد درسنا في ذلك المنظومة المباركة، وهي منظومة البيقوني، كما أخبر هو عن نفسه: وقد أتت كالجوهر المكنوني، سميتها منظومة البيقوني، أو هكذا كما يقول، أليس كذلك؟ ونحن انتهينا من ذلك وفهمنا مراده وأقسام الحديث، وهي مصغرة لهذا العلم، وإلا هذا العلم بحر ووسيع لمن أراد أن يستزيد في نخبة الفكر، في تدريب الراوي، وفي غيره من الكتب التي توسعت في هذا الباب وأتت بأمثلة جميلة جدا. وكما قلت لكم أمس البارحة، الواقع العملي والتطبيق العملي نعم يبين ذلك أكثر. نحن أخذنا تطبيقا نظريا ودرسنا هذه وحفظناها، أليس كذلك ولا لا؟ وأردنا هذا اليوم، وهو آخر يوم في ذلك، نريد بحول الله وقوته أن نرى الثمرة في هذا الباب كيف وصلت، الحمد لله. نريد ما شاء الله. وهذه جوائز جعلناها لمن حفظ هذه المنظومة. أحسنت، لمن حفظ هذه إيش؟ المنظومة. كان العلماء يختبروا الطلاب، أليس كذلك ولا لا؟ والله كنا نجلس في الحلقة، حلقة الشيخ عمر، حلقة الشيخ حماد الأنصاري، وحلقة الشيخ عمار، الحلقة التي كنا نجلس فيها، والشيخ كان يسأل: أنت يا بني ماذا قلنا؟ أليس كذلك ولا لا؟ هذا الحديث ما هو؟ ولذلك كان يختبر الطلاب ويرون الحاضر منهم والواهم والناعس، أليس كذلك؟ بعضهم ينعس، وبعض حفظ قليل. ولذلك أنا جعلت لكم جوائز ها هنا لمن يحفظ هذه المنظومة، ويأتي عندنا هاهنا أولا من يحفظها. آتوا الذي يحفظ هذه كلها كاملة. هيا تعال هات الكرسي هذاك حتى تروا كيف نختبر الطالب. أيه اقرأ. قال الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد المصلي. قل بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. تعرف الضابط ما هو؟ ما هو؟ هو الذي العدل. ها؟ لا الضابط هو الذي دق حفظه. ها؟ قوي حفظه. تام الضبط الحافظ. جيد هات. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل. قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. عزيز بعده لا قبله. طيب ما معنى عزيز؟ قال العزيز مروي اثنين أو ثلاثة. أيوة. والاستدراك عليه أن يقال العزيز مروي اثنين. أيوة الحافظ بن حجر أحسنت. طيب استنى. قال والمدرجات في الحديث ما أتت. المدرج هو أن يضيف الراوي من لفظه شيئا يشبه. لا أبغاك تجيب الأبيات اللي بعدها. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اشتهرت. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرف حقا. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرف حقا وانتخي. ما معنى مدبج؟ المدبج هو أن يأتي الراوي وقرينه يروي كل واحد منهما عن الآخر. ما شاء الله. طيب والمنكر. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. أيوة عرفت المنكر؟ من هو المنكر؟ المنكر هو أن يأتي الراوي الضعيف لم يجمع على ضعفه بشيء من الرواية لا يمكن أن يقبل منه. أحسنت يا عبد الحميد تفضل. هذا الشيخ عبد الحميد بارك الله فيك. شكرا. طيب كذلك الآن نرى من يكون عبد العزيز. من الحافظ؟ حتى الذي حفظه ما شاء الله من الطلاب. جيد أنت هيا تعال. أحسنت يا بني. يقول بسم الله ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البيقوني رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والحسن. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. معنعن كعن سعيد عن كرم، مبهم ما فيه راو لم يسم. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقف زك. ما معنى زك؟ عرف أو علم. أيوة، عرف وعلم. أحسنت أحسنت يا ما اسمك؟ محمد علي الزهراني. محمد، هنيئا لك يا محمد. طيب، والمعضل هات. والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لينعرف. وما ما معنى مدلسا؟ قال وما أتى مدلسا نوعان. هو المدلس هو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه، ما لم يسمعه موهما أنه سمع. ما شاء الله، حياك الله يا محمد، أنت جيد. خلاص تفضل. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زده وبارك، اللهم زد وبارك. نعم، من كذلك حافظ من هذه، حافظ البيقونية يحفظ منها شيئا، ها الذي يحفظ منها شيئا نصفها ربعها. ها يا عبد العزيز، من أحسنتم أحسنتم. طيب أنا أسأل، الذي يجاوب ما شاء الله نعطيه جائزة، الذي يجيب، لأنكم ما أدري ما حفظتم، لابد تحفظوا يا إخوتاه، هذه في أسبوع تحفظ أبياتها سهلة، لا سيما يعني مؤلفها يعني استسهلها وسهلها وجاءت ما شاء الله منظومة جيدة يستطيع الإنسان يحفظها. أنت والأبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، يعني يمكن أن يحفظ لأن يعني كلها علم وفيها فوائد. طيب من يحفظ بعضها ما يخالف؟ ها تحفظ شيئا؟ نعم، من الذي يحفظ؟ ولو شيئا، تعال، الذي يحفظ يأتي. ما شاء الله، حبيب جيد. ما شاء الله، من أين تحفظ؟ المعضل أو المدلس أو ماذا؟ والمدرجات، ها من أين تحفظ؟ من أول، ها هاتي هاتي من أول، قل بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. أيوة، وكل ما عن رتبة الحسن قصر وهو الضعيف وهو أقسام كثر. طيب أنا أقول لك في بيت، أقول لك وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان امتلا. تحفظ هذا البيت الآن؟ إيه؟ وما يخالف ثقة فيه الملا، وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان امتلا، قسمان امتلا. طيب فرق بين الشاذ والمقلوب، تعرف؟ ما هو الشاذ؟ الشاذ هو ما خالف فيه الثقة. خالف الثقة لمن؟ الثقات. الثقات. نعم. والمقلوب؟ والمقلوب. أنا شرحت هذا المقلوب. قسمت له كم باسم؟ هات. ذهب عن ذهنك. من يعرف المقلوب؟ نعم. ها؟ مقلوب في السند؟ أيوة. كيف؟ كيف هي مقلوب في السند؟ ها؟ يضع لا، هو إذا قلب السند يقلب السند للمتن، أو يقلب المتن، أو يقلب السند في نفسه. كان يقلب زيدا مكان عمرو، أو عمرو مكان زيد. أيوة جيد. والمتن يقلب المتن. وضربنا مثال هنا، من يعرف المثال؟ تعرف المثال أنت؟ هيا عشان نعطي جائزة. عبد العزيز تعرف المثال؟ ما هو؟ ما شاء الله، سبعة ونظلهم الله تحت ظل عرشه. أيوة. رجل تصدق بصدقة، لا حتى لا تعلم يمينه، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قلبه الراوي، والأصل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن اليمين هي المنفق. جيد. أنت نعطيك جائزة؟ ما يحتاج جائزة، جلسة أمامكم جواركم الشيخ. تفضل يا حبيبي. جيد. نبغى واحد يأتي هنا، تأتي هنا؟ هيا تعال. إيه ما في شيء، الواحد يتمرن، أليس كذلك ولا لا؟ جميل جدا. قليل قليل. نعم. حياك الله. ما اسمك يا محب؟ حسين محمد. سعيد؟ حسين. حسين. حسين. حسين. ما شاء الله ما شاء الله. حسين ابن محمد. تحفظ من القصيدة شيء ولا ايش تحفظ؟ احفظ كلها. هاتي يلا من اول. بسم الله. قال البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته المسمى بالبيقونية، في منظومته المباركة المسمات البيقونية، ما تشوفني كيف أقول مباركة دائما. هات. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف والحسن المعروف طلقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. طيب ما شاء الله ما شاء الله يا حسين، تحفظها كله. طيب هنا قال: وما بعلة، وما بعلة غموض أو خفاء، معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند، وذو اختلاف سند أو متن، مضطرب عند أهيل الفن. طيب مضطرب ما معنى مضطرب؟ أنا بيّنت المضطرب أمس ولا أول أمس، أليس كذلك ولا لا؟ الاضطراب. وإيش قلت كمان؟ ينقسم ولا كم قسم؟ الاضطراب في المتن أو في الإسناد؟ سواء في أحسنت، في المتن أو الإسناد أن يحصل. طيب الاختلاف في طرق الحديث من غير ترجيح. كيف؟ أن يحصل اختلاف في طرق الحديث. أيوة. الاختلاف التردد. التردد يعني يرويه تارة عن زيد وتارة عن عمر من غير ترجيح لأحد. ها؟ من غير ترجيح. جيد جيد جيد جيد. والاضطراب تارة يرد وتارة إيش؟ تارة إذا كان خفيفا لا يرد، وإذا كان قويا إذا لم يمكن الجمع كذلك. طيب أحسنت، تفضل. نحن نريد كمان واحد آخر من الطلاب المباركين، ولا أسأل أنا؟ أليس كذلك؟ نعم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والكذب المخلوق المصنوع على النبي، فذلك الموضوع. ما هو الكذب؟ الكذب المختلق المصنوع. ها؟ نعم يا ها؟ كيف؟ الاختراع، يعني يخترع حديثا ويقول قال الرسول يقول قال الرسول، والرسول ما قال، أليس كذلك ولا لا؟ يعني الكذب المختلق المصنوع، يعني يخترع من عقله، أليس كذلك ولا لا؟ يخترع من إيش؟ من عقله. وهذا يريد يشرع للناس، نسأل الله السلامة والعافية. وهو أشر أنواع الضعيف، لا يجوز إيش؟ ها من يعرف؟ لا يجوز إيش؟ ها لا يجوز روايته، فهمت ولا لا؟ إلا على بيان أنه موضوع. طيب من يعرف إيه؟ تعرف الوضاعين؟ ها أيوة نو أحسنت، نوح إيش لقبه؟ أبو عصمة، لكن لقبه، هذا كنية، خليه هو عشان نعطي له الجائزة ولا تروح عنك الجائزة. من يعرف عصمة؟ أبو عصمة نوح، إيش لقبه؟ نعم الجامع، لماذا نقب الجامع؟ جمع كل شيء إلا الصدق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ماذا فعل هذا نوح؟ هيا ماذا فعل؟ هات، وضعه على سور القرآن، كل سورة وضع لها حديث وفضائل. لما قيل له لم وضعت هذه الأحاديث، اخترعتها، حدثها عن من؟ ها حدثها عن من؟ نعم عن عكرمة، عن ابن عباس، أليس كذلك ولا لا؟ حدثها عن عكرمة، قال حدثني عكرمة عن ابن عباس. طيب أصحابه الذين درسوا على عكرمة وسمعوا من عكرمة الثقات، قالوا له يا نوح من فين جبت هذا؟ نحن درسنا مع عكرمة، ما حدثنا بهذا الشيء، من فين جبتها؟ قال أنا اخترعتها. يعني من من من من من من من أسباب من بيان الكذب، يعني من يعني الطرق التي يبين فيها الكذب، اعتراف الكاذب. ما هي الطرق الذي يعني عرفنا الطرق الذي يعني يمكن أن يعرف بها الكذب؟ ما هي يا عبد العزيز؟ ركاكة اللفظ، أحسنت، وكذلك إيش؟ اعترافه، كذلك ولا لا؟ وكذلك إيش؟ الهوى، تصور والنصر لإيش؟ للمذهب والحزب، أحسنت، جيد جيد جيد جيد. تعال أنت خذ هيرة، تعال نعطيك جائزة، كنت حاضرا جيد، اللي حاضر عقله هنا معنا أمس البارحة وقبل البارحة إن شاء الله دحين نأتي. نعم تفضل. كذلك من يحفظ الآن؟ هاتوا لنا من الحفاظ يا جماعة، واحد يحفظ لو شيء، لو شيئا جزءا، تحفظ قليل؟ هيا تعال. هات لنا ما تحفظ، لو بيتا واحدا. نعم قل بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. يرويه عد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا غدا والحسن المعروف طرقا وغدت وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصور فهو الضعيف وهو أقسم كثر. الضعيف ما معنى الضعيف؟ الضعيف هو ما خلا من شروط الصحيح وما خلا من شروط الصحيح. أحسنت، ما خلا من شروط الصحيح جيد. طيب عزيز إيش قال؟ تحفظ عزيز؟ عزيز مروي اثنين أو ثلاث. أيوة مشهور مروي ما فوق ثلاث. مروي فوق ما ثلاث. فوق ما ثلاث. أيوة جيد. معنعن معنعن كعن سعيد عن كرم. أيوة عن سعيد عن كرم. معنعن كعن سعيد عن كرم. ومبهم ومبهم ما فيه راوي لم يسمى. أي جيد. باك تحفظ شوية، حفظ كذا شوية ها. طيب ومرسل تعرف؟ ومرسل منه الصحابي سقط. أيوة وقل وقل غريب وقل غريب ما روى روي فقط. أيوة شوية أنت، لا نبغاك كذا طالب علم جيد. ما اسمه؟ محمد. محمد علي. محمد تحفظ يا محمد، أليس كذا؟ ما هو الغريب؟ الغريب هو يعني الذي جاء بطريق واحد. هو قال كذا ولا لا؟ إيش قال؟ وقل غريب ما روى راوي فقط، يعني راوي واحد فقط. ها لا تخاف، أليس كذلك؟ موفق إن شاء الله. تفضل. نعم كذلك، نريد واحد كذلك، إيش رأيكم؟ لا يعني نعم يا بني، فتح الله عليك، تعال. ما شاء الله. ها يحفظها بس نسيها. من هو؟ عبد العزيز الشيخ. هذا مسمى بعدين يحفظها. كنا نحفظها، نراجع اليوم ان شاء الله. ما شاء الله جيد. يلا هاتي قول بسم الله. ابدا بالحمد مصليا على خير نبي ارسل محمد على محمد خير نبي ارسل وذي من اقسام الحديث عده وكل واحد اتى وحده اولها الصحيح وهو متصل اسناده ولم يشذ او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لاك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر مسلسلا وكل ما قلت رجاله وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم وكل ما قلت ومرسل ومرسل منه الصحابي سقط وقل ضعيف وقل ومرسل منه الصحابي سقط وقل وقل غريب وقل غريب ما روى راو فقط. طيب المرسل هو الشيخ قال ومنه ومرسل ايش؟ منه الصحابي سقط. انا قلت كلامه هنا غيرت انا استدركت عليه. ما حضرت يا شيخ الاول يوم حضرت. ما كنت في مكة يا شيخ ما حضرت اليوم. ها كنت في مكة ما حضرت. وهذا ابنك عبد العزيز يحفظ كاملا؟ يحفظ ما شاء الله ما شاء الله. الله يسعدك. طيب نعطيك انت وشوف عبد العزيز. نعم يا شيخ. ولا يكفيك انت؟ نكفي ان شاء الله. لا بالعكس ها صاير يحب ذلك هو يحب. هيا تعال يا عبد العزيز. الذي نحفظ ابدا بالحمد لله حفظها ولا لا؟ يلا ابدا. ولا ما تخوف حافظ ولا مو حافظ؟ لا يحفظ ناسيها شوي. يحفظها حتى ابن جاهز. هيا هات سمعني. أبدأ بالحمد مصليا على محمد. محمد لا ترقله. أيوة ولا تبغى تأخذ أنت وياه؟ يكفيه على كل حافظ ما هو حافظ. تفضل. جيد جيد جيد جيد. ها من يحفظ كمان ولا نسأل إيش رأيكم؟ نسأل أسئلة أليس كذلك ولا لا؟ نعم نعم نعم. ماذا قلت أنا في المرسل؟ المرسل هو إيش قال؟ ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. ها أي احسنت. وما قال التابعي قال الرسول، لأنه قد يسقط التابعي، يسقط صحابي ويسقط صحابي وتابعي، ويسقط صحابي وتابعيين كما ذكرت لكم. ما شاء الله، أنت فهمت هذا الأشياء؟ تعال خذ، تعال خذ، نعطيك. أحسنت، ما شاء الله فاهم وأمامي جيد، حياكم الله جدي. نعم، هاتونا واحد كذلك. أنت أخذته ما شاء الله. عبد العزيز، نبغى نسألك، أنت لابد تأخذ شيء جيد. وما بعلة قموض، تعال تعال هنا، ما تستطيع. ها منك حافظ؟ جيد، لابد تحفظها يا ولدي، هذه منظومة حفظناها نحن من قديم، محفوظاتنا ونحن صغار، أليس كذلك؟ كنا في دار الحديث، حفظنا البيقونية وحفظنا الرحبية وحفظ، يعني هذه كان يقولون حفظ المتون يقوي المتون، أليس كذلك؟ يهيئكم إن شاء الله تحفظون بإذن الله. جيد، من يحفظ شيئا؟ ولا أسأل، أنت تحفظ شيئا؟ هيا تعال. حياكم الله، بارك الله فيك. قل بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، ولي من أقسم الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده إن لم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله. ما معنى يرويه؟ ها؟ يرويه عدل، ما معنى يرويه؟ يؤديه. طيب، يعني روى الشيء يعني أعطاه وذكره. ها؟ كيف؟ نقله أو رواه. لا، الرواية يعني يذكره، يقول حدثا. نعم، أقرأ. يرويه عدل ضابط، ها؟ في ضبطه ونقله. جيد. والحسن معروف. طيب، مسلسل تعرف؟ ما تعرف؟ بس هذه الثلاث أبيات الأربعة تحفظها فقط، يعني معنعن. أقرأ. طيب، معنعن كعن سعيد عن كرم وما فيه راو النبي. أيوة. وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. ما حفظت، أليس كذلك ولا لا؟ ها؟ ما شاء الله حفظنا. أوه، شوف ما شاء الله، والله والله فاقوكم النساء. ها؟ تيمية، ما شاء الله، تيمية خالد باحيدر، اللهم وفقها يا رب، حفظت 20 بيتا، هذه تعطى جائزة، أليس كذلك؟ وما شاء الله، يعني النساء. بنتك تيمية، ما شاء الله، أنت خالد، البنت تحفظ والأب. اللهم وفقها، اللهم وفقها، اللهم اصلحها، ما شاء الله. نعم يا بني، تحفظ؟ هيا تعال. سبقتك بتيمية، تيمية الآن سارت عندي، تيمية ابنتي من قديم. الله أكبر. نعم، ما شاء الله، أنت هنا. جيد، هاتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعد، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. وما بسمع كل راو يتصل إسناده، إسناده للمصطفى، للمصطفى فالمتصل. أيوة. مسلسل قلنا على وصف أتى مثل أما والله قد أنباني الفتى، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وما بعلة غموض أو خفى معلم عندهم أي فطية باك تحفظ حفظك شوية ها؟ وما يخالف ثقة فيه الملا في الشاذ والمقلوب قسماني تلا أيوة جيد إبدال راوي ما براوي قسمه وقلب إسناد لراوي قسم لمثل قسم جيد طيب دال راوي ما روان قسم وقلب إسناد طيب قلب الإسناد للمتن تعرف في شيء مشهور في هذا الباب أنا عندي قصتين قصيت أمنا لا مسألة ما لقيت سيارة متأخر ما جيت متأخر تعتذر أنت طيب من يعرف القصتان في إبدال وإسناد لمتن قسمه البخاري البخاري يعني لما إبدلوه قلبوا له الأسانيد والمتن قلبوا الأسانيد على الأحاديث ثم طيب والقصة الثانية هيا ها ما شاء الله خليك انت ساكت اخذت انت اخذت جائزه ولا ما اخذت ها نعم يا ابو حب ابو هريره ها قصه ابو هريره مع عبد الملك بن مروان ابو هريره لا هذاك ما قلبه ها لا في قصه جميله هذا اشار اليها هذا ذكي جدا فانت ولا نعم يا بني احسنت تعال خذ جائزه انت وانت كمان خذ يلا روح وانت كمان تعال خذ انت لك انت قلت ابو هريره لا كان شيخنا رحمه الله عليه عليكم السلام في الدراسات لما درس الماجستير تفضل يا بني النساء يوم طيب طيب ما يخالف النساء أي أسئلة للنساء جيد جيد كان شيخنا رحمة الله عليه في الاختبار يقلب لنا الأسانيد والمتون وهذا اختبار المدرس يختبر الطلاب أذكرها كما أذكركم نسأل الله أن يجعله في جنات النعيم درسنا الحديث على مشايخ عظام نسأل الله يباركهم ويفقهم طيب السؤال للنساء يقول البيقوني والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان طيب الذي تعرف بعد هذا البيت تذكره ليس كذلك ولا لا يمكن تذكره ثم تبين لنا المعضل ما هو وكيف إيش ساقط اثنان لكن كيف الاثنان أيوة لابد يبين الساق وقال البيقوني والمعضل الساقط مثلا تبين إذا كانت فتاة في قسم النساء تعرف المعضل الذي بيناه أليس كذلك تبينه توضحه وتأخذ الجائزة أليس كذلك وما أتى مدلس كذلك هذا السؤال للنساء مدلس يعني ما هو التدريس وكيف يكون ثلاثة أقسام ذكرناها نعم تذكر إذا ذكرتها تأخذ جائزة إحداهن نعم طيب نحن هنا الآن مع إن شاء الله الوجيه النيرة أليس كذلك الرجال قوامون جيد هاتوا نعم من يحفظ شيئا خلنا نسمع شوية قليل حبيب أنت سمعت انتهيت أليس كذلك ولا لا نعم نريد أحد نعم. نريد واحد كذلك يكون حافظ جيد من محسن وقارئ محسن حافظ تعال يا محسن ما شاء الله طيب هذا إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي عنده خفي. نعم هاتي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أخصام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسامه كفر وما أضيف للنبي مرفوع وما لتابع هو المقطوع. أبغى أسألك سؤال إذا أجبته تأخذ الجائزة. هو يقول متفق لفظا وخطاً متفق وثم قال مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط. حفظت هذا البيتين؟ جيد. جيب لي الأول كيف متفق لفظاً وخطاً. متفق لفظاً وخطاً متفق. ها؟ متفق اللفظ والخط. أي كيف؟ مثل إيش؟ أضرب مثل. مثل عياش وعباس. ها؟ لا هذا مختلف هذاك هذا مؤتلف لا تلخبطني. شفت هذا مؤتلف. مؤتلف ايش؟ عمارة وعمارة. المتفق اللفظ والخط. نعم عمارة وعمارة. خلي هو مثل عمارة وعمارة. كيف؟ مثل عمارة وعمارة. لا هذا برضو مؤتلف. نبغى المتفق. ها يا عبد العزيز ها في الاسم. ايوه واسم الاب. والله ما ادري كيف انا قلت هذا. ياتينا عباس وعباس زيد ها لا سلام وسلام لا ها يا حبيبي هات انت. احسنت عبد الحميد الاول والثاني والثالث ابن احمد. احسنت جيد. انت ما شاء الله يبغى لك جائزتين مو جائزه أنتم ولا لا. هذا فاهم البيقونية. هذا متفق متفق لفظا وخطا متفق كذا ولا لا. وضده في ذاكر المفترق. يعني لابد يبين عبد الحميد هذا البغدادي عبد الحميد البصري هذا قلنا هذا ولا ما قلناه أمس؟ قلناه أظن أليس كذلك ولا لا. هذا ما شاء الله حاضر. يعني المتفق لفظا وخطا متفق لفظا وخطا يعني زيد وزيد فهمت. لكن المؤتلف متفق الخط فقط يعني كأنه زي ما قلت سلام وسلام فهمت ولا وبشر وبشر وبشير ويسير. نعم نعم يا أخي جيد. هات خذ روح يعني تفضل. هذه أنت يعني جلست فيها شوية. نعم من يحفظ يأتيني كمان إيش أنا أعطيه جائزة. من يحفظ أو يفهم يكون فهم حاضرا كان حاضرا معنا لأنه نحن ما شاء الله أسبوع كامل أليس كذلك ولا لا وبينا ووضحنا أليس كذلك ولا لا في هذه الأبيات. يعني أسأل بيتا ولا ما أسأل وأرى حتى ننتهي إن شاء الله لعلي أكمل هذه. يعني أسأل سؤالا أليس كذلك ولا لا. يقول الشيخ رحمه الله أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله. من يعرف للعدل؟ من يعرف العدل جيد؟ من هو العدل؟ ذا العزيز تعرفه؟ تعال وخوارم المروءة. ما شاء الله مسلم ها؟ ضده الكافر. مسلم عاقل. ضده الصبي. ها؟ ضده المجنون. المجنون. الصبي على خلاف يعني. البالغ. البالغ. أي ضده الصبي. ها ولا لا؟ اضبط اضبط. لا بد تضبط. يعني مسلم عاقل بالغ. سالم من أسباب الفسق. ما هي أسباب الفسق؟ أسباب الفسق المعاصي. المعاصي كلها. أليس كذلك ولا لا؟ يعني يكذب أو هذا ليس بعدل. أو يسرق أو يغش أو يتلاع. جيد. أسباب الفسق يعني الفسق ما هي؟ المعاصي. وخوارم المروءة ما هي؟ خوارم المروءة. خوارم المروءة يعني ما هي المروءة؟ أنا عرفتها هنا. تعرف المروءة؟ شوف ما شاء الله، شوف والله ذئاب يبغوا ينفسوك. نفسوك جيد. ها ما هي المروءة؟ ها أنت ما شاء الله جيد. ما هي المروءة؟ يعمل أفعال يعني يسكنها الناس مثل الماء. ها يا حبيبي. نعم. صفة تدعو إلى مكارم الأخلاق. ها؟ صفة تدعو إلى مكارم الأخلاق. صفة تدعو إلى مكارم الأخلاق. تدعو إلى مكارم الأخلاق. أنا قلت هذا. صفة تدعو إلى مكارم الأخلاق. أليس كذلك ولا لا؟ يعني حسن الخلق، الكرم، إغاثة الملهوف. رأيت واحد ساقط في الأرض، أنت ولا أصاب حادث انكسر، ما تتركه تمشي. من المروءة أن تسأل وتغيث. جيد، خذ روح. يلا مرحبا يا عبد العزيز. أنت جبت لنا لكن ما عرفت. لابد تعرف هذه الأمور. عرفت أن أن أن العدل الضابط يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في نقله، في ضبطه ونقله. من يعرف ما معنى معتمد في نقله، في ضبطه ونقله؟ ها من يعرف هذا المعنى، هذه الشرط الذي شرطه العلماء أن العدل لابد يكون معتمد؟ ما معنى معتمد؟ معتمد في نقله وضبطه. أنت ما شاء الله. نعم. في إذا بغي يشوف غيرك من تعرف المعتمد؟ معتمد في ضبطه ونقله. موثوق. جيد، موثوق. لكن كيف من اعتمده؟ شيوخه. ايوه، واقرانه. انا القنك تلقينا. يعني شيوخه المعتمد الذي اعتمده. ايش اعتمده؟ العلماء شيوخه لما اختبروه وعرفوه قالوا ما شاء الله هذا جيد حافظ. أليس كما أختبركم الآن؟ لكن بعضكم حافظ وبعضكم يحتاج. لو أجلس معكم سنة بحول الله وقوتي تكونوا علماء طيبين أو طلبة علم ممتازين، لكن توكم الآن صغار. أليس كذلك؟ لا. نسأل الله الثبات والتوفيق. يعني قالوا معتمد. ما معنى معتمد يا اعتمده العلماء. أليس كذلك؟ ماذا قال مالك في كلمة لمالك هنا جميلة جدا؟ من يعرفها؟ هذه من يعرفها عشان أعطله جائزة. ماذا قال مالك؟ تعال هنا. أعطاه الجائزة تيت ما شاء الله. ما جلست للفتية. ايوه، والتحديث. ايوه، التحديث والتدريس حتى شهد لي 70 من اهل المدينه. 70 من علماء المدينه. ما شاء الله، تفضل. هذه كلمه جميله لمالك. قال ما جلست للفتية والتعليم حتى شهد لي كم؟ 70 من اهل المدينه، من علماء المدينه. منهم ايش؟ قال فلان وفلان، سمى بعض الاسماء. جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد. نعم. كمان أسأل سؤال، أليس كذلك ولا لا؟ لعل بعضكم يفقه. جيد. نسأل من هنا. نعم. قال والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قسم على روايته. ما هو الفرد هنا الذي قيدته بثقة؟ نعم ها؟ كيف؟ الفرد إيش؟ نسبي. لا هو نسبي إيه أحسنت، نسبي كيف يعني؟ هو قال قيدته، والفرد ما قيدته بثقة، أليس كذلك ولا لا؟ أو جمع أو قصر على روايته، هكذا قال والفرد. ها يا عبد الحميد، كيف؟ لم يرويه إلا فلان عن فلان، قيدت أه؟ أو جمع. هذا الحديث أحسنت، فتح الله عليك يا عبد الحميد، يعني تقول أو جمع، يعني هذا الحديث مخرجه ولم يعرف إلا من البصريين أو من الشام، أليس كذلك ولا لا؟ العلماء يقيدوا هذا الحديث، يعني ما يعرف في الحجاز ولا يعرف في، ولذلك هنا بعض الأحيان يقول العلماء مثل رجل، أبغى ما أسميه لعل بعضكم يعرفه، أنت ما شاء الله يمكن تعرفه، قالوا إذا روى عن أهل بلده ثقة، وإذا روى عن غير بلده يخلط. ها من يعرف؟ شوف سبقك. ها من يعرفه؟ انتظر، أنت واحد عندنا. من غيره كذلك؟ إذا روى عن أهل بلده فهو ثقة مقبول، وإذا لم يروي عن أهل بلده فهو إيش؟ ضعيف، أليس كذلك ولا لا؟ نعم يا بني. ابنه ها؟ ابن علي إيش قال؟ ها؟ لا ابن علي يا شيخ، ابن عياش، أحسنت. كذلك هذا إذا روى عن من؟ عن الشاميين. جيد جيد، ابن عياش إذا روى عن الشاميين فهو ثقة، وإذا روى عن غيرهم يخلط، إذا روى عن غيرهم إيش؟ يخلط، كأنه هذا مقصور، يعني روايته تكون مقصورة على أهل بلده. جيد جيد جيد، أنت أخذت جائزة، الحمد لله. طيب نريد كذلك إيش؟ أجيب لكم حتى ننتهي، ها باقي قليل. جيد جيد، طيب مسلسل، أليس كذلك؟ قال مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، يعني المسلسل ما هو؟ نعم يروي عن صفة، أليس كذلك؟ هو الذي يروى على صفة معينة، كأن يكون كان إيش؟ من يذكر الحديث؟ نعم حديث إيش؟ الرحمون يرحمهم الرحمن، أول حديث، قال أول حديث سمعته، لكن في حديث مشهور. نعم أحسنت، حديث معاذ بن جبل، إني أحبك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة، فكان معاذ يحدث غيره يقول إني أحبك وقلت لكم أنا أحبكم. جيد هات. نعم ها ابن عمر، أحسنت بارك الله فيك. جيد، المسلسلات يعني هذه الأحاديث مسلسلة، إيش تدل على أي شيء؟ ها نبغى نشوف واحد، نبغى نعطيه جائزة. أنت أخذت جائزة ولا لا؟ أخذت جائزة؟ طيب نبغى تدل على أي شيء؟ ها على قوة الضبط، أحسنت فتح الله عليك، أنت تكلمتها تدل على إيش؟ قوة الضبط. ليه ما أجبت يا نايف؟ تدل على قوة إيش؟ كأنه استحضار الضبط، وكأنه يذكر الحديث. جيد ممتاز ممتاز ممتاز، جيد. طيب هذا المسلسل انتهينا منه كذلك، أليس كذلك؟ قصيدة جميلة سهلة، قال وما روى كل قرين عن أخيه، مدبج فاعرفه حقا وانتخي. ما معنى انتخي؟ ها انتخي، نعم نعم نعم، ما معنى انتخي؟ ما روى كل قرين عن قرين عن أخيه، مدبج فاعرفه حقا وانتخي، يعني هذا المدبج أن يروي الزمير عن زميله نسميه مدبج. ما معنى انتخيه؟ ها يا عبد الحميد، ها كيف؟ أحسنت، انتقيه وتثبت فيه. جيد جيد جيد جيد. نسأل النساء، نسأل النساء: إبدال راوي ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. معاشر النساء، ما معنى إبدال راوي ما براو قسم؟ تبين هذه الفتاة التي تقول يعني وتمثل، تضرب مثال كذا ولا لا؟ وقلب إسناد لمتن قسم، إذا إذا إذا إذا قلبت الإسناد للمتن، أليس كذلك؟ وقد يقلب المتن، وقد يقلب الإسناد، وقد يقلب الإسناد والمتن، أقسام قلنا هذه. إذا إذا إذا عرفتها واحدة من النساء فالحمد لله. نعم جيد، تأخذ جائدة. طيب، قال في المدلس: وما أتى مدلسا إيش؟ نوعان، مو هكذا ولا لا؟ الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن. طيب، والثاني لا يسقطه ولكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يعني كيف لا يسقطه لكن يصف، يصفه بإيش؟ نعم نعم يا بني، ها إيه، كأن يكون هو بكنية أو لقب، أو يسميه مثلا نايف، نحن نسميه وهو كنية أبو سارة، أليس كذلك ولا لا؟ وهو الشامي، لو قلنا حدثنا الرجل الشامي دلسنا ولا ما دلسنا؟ أليس أو قلنا حدثنا الرجل اليماني، أو حدثنا الرجل الجداوي، كلها بمعنى واحد، وصفه بأوصاف إيش؟ وصفه بأوصاف ما به ينعرف، أنه معروف باسمه المشهور، معروف باسمه إيش؟ المشهور، لكن لقبه، أليس كذلك؟ أنت ما شاء الله عرفت شوية، يعني يصف بما به أوصافه لا ينعرف، هذا إيش؟ النوع الثاني. ها حافظ؟ أنت تبغى يحفظ بسرعة، هيا تعال اختبرك. جيد، اسمه عبد العزيز؟ نعم يا عبد العزيز. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث حدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لك الصحيح اشتهرت، وكل ما ما هو حافظ، حفظت الأربع أبيات الأولى، هو إن كان ذكي يعني حفظ الأربع أبيات، لكن ما هو حافظ القصيدة كلها، يعني القصيدة كلها. إيش رأيك يا عبد العزيز؟ تعاهدنا تحفظها عشان أعطيك الجائزة. ها يا أبا عبد العزيز، كيف؟ ما فهمت. يرسل لي صوتيه؟ لا أنا أبغاه الآن، حاضر، صلاة الحاضر الناظر. ها تبي تغشني أنت وياه قدامي؟ يمكن يقرأ كتاب بعدين. ها يقرأ أحسنت. لا لا لا، إذا تعاهدني، فهمت ولا؟ ويشهد ربي أنك تحفظها، ما نبغى نغش، إذا ما تقدر قول ما أقدر. إيش رأيك؟ ها تحفظها؟ والله ها يا أبا عبد العزيز، ها ما حفظ الآن هو سمعنا. طيب مسلسل ها هات البيت، تعرف مسلسل؟ ما يعرف، ما حفظ يا بني. لا لا لا لا لا, لا, لا. يا عبد العزيز لا ما كان هذا علم يا ولدي، مو العبر بالجائزة، والله لولا الجائزة يا أخي. ها كيف كيف كيف طيب لماذا لا يقرأ الآن؟ ها مرسل بك ما يخاف ما شاء الله، شوفه يضحك، لكن حافظ يقول يعني أبغاه يكون عنده جرأة. تفضل، عهدنا أليس كذلك ولا لا؟ عهدنا، أنا أجي إن شاء الله بعد الحج وعندي درس بحول الله، إذا جئت أبغى أشوف إذا كانوا فعلا حافظ، أبغاك تمرنوا يا ولدي على أنه لا يخاف، مو العبرة بالجائزة، لا العبرة بأنه يكون ما شاء الله نابغ. كيف؟ ما فهمت إيش يقول؟ ها؟ إذا لم يحفظ، إذا ما حفظ نأخذ منه الجائزة يعطينا هو. جيد جيد، الله يوفق إن شاء الله، أسأل الله التوفيق والسداد. يعني يعني يعني هذه القصيدة المباركة الطيبة التي درسناها وبعضنا حفظها وبعضنا حفظ منها شيئا، أليس كذلك؟ والله والنساء يقول ما شاء الله بعضهم حفظت يعني 20 بيت، وبعضها حفظت كاملة، وبعضها 14، ما شاء الله جيد. والله هذه ظاهرة جيدة تدل على أن النساء يعني عندنا ينبغي أن تعطى جوائز كلهن، يعني وشجع على هذا الباب، أن هذه العلم المبارك الطيب ما شاء الله، يعني الدولة تعطي جوائز في القرآن، أليس كذلك ولا لا؟ ونحن كذلك نعطي جوائز في هذا العلم الجيد الذي إن شاء الله يعني يكون يحمل هذا العلم من كله. إذا الآن لم نحفظ متى نحفظ؟ كان يقول العلم في في في, في, في إيش في ها يعني يعني نعم يعني كأنه العلم في الصغر، يعني يرسخ ويذهب ويقعد في الذهن جيد، ما يفوت، يعني غالبا ما يفوت، يعني مثل قصيدة الألبيري، فهمت؟ ولا أبو إسحاق الألبيري، تفت فؤادك الأيام فتة، هذه كمان فيها آداب وقصائد جميلة جدا ينبغي أن تحفظ، الذي عنده طالب علم يحفظه ما شاء الله، و و و و وفي طلاب علم ما شاء الله حافظين جيدين، أسأل الله التوفيق. أذان، فضل الأذان يعني. نعم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وكان مع أصحابه كأنه واحدا منهم، كان مع أصحابه بينهم كأنه واحد منهم، يأتي الرجل من البادية لا يعرف ويراهم مجتمعين في حلقة لا يعرفه، يقول: من منكم محمد؟ هذا من عظم تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، فيسأل، كان يخالط أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ويزورهم في بيوتهم ويباسطهم، ومع الأطفال الحسن والحسين رضي الله عنهما، أحدهم صعد على ظهره وهو ساجد، أليس كذلك أم لا؟ هذه أخلاق عالية أظن أحدنا لا يستطيع يفعلها، جاء الحسن والرسول ساجد وصعد على ظهره الله أكبر ولم يعجله، كأنه يراه يركب على ظهره صلوات الله وسلامه عليه وغير ذلك. وكان صغار الصحابة يجلسون معه، هو ابن عمر رضي الله عنه عاصر الرسول وعاشره وهو يعني في سن الرابع عشرة أو الخامسة عشرة، قال عرضت على الرسول في أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجدني، وعرضت في الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. يعني حتى الشباب يحبون الجهاد الصغار، شجعهم آباؤهم. وقصته رضي الله عنه لما كان حاضرا في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الشبيبة عنده حرص في هذا الباب في هذا المجال، يعني الحرص والسماع. ولذلك كان هو يعني من أفضل الصحابة ومن أكثر الصحابة من رواة الذين أكثروا عن رسول الله، يعني ما شغله اللهو واللعب، كان ما شاء الله يعني. وقصته الذي كان في مجلس الرسول وكان الرسول يقول إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المؤمن، أخبروني ما هي؟ يقول ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي، فلما لم يخبروا قال الرسول هي النخلة. ولما انفض المجلس وخرج قال ابن عمر لأبيه، كنت أصغر القوم، يا أبتي وقع في قلبي أنها النخلة ولكن استحييت وأنا صغير أصغر القوم أني أقول هي النخلة، لأن شفت الكبار ما أتكلموا. هذا يدل كذلك على إيش؟ عنده حياء. قال عمر لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا، يعني كأنه يريد أن يشجعه على إيش؟ على العلم والفهم الجيد في المجالس. الرسول كان يسأل أصحابه أليس كذلك ولا لا، يعني من من من أساليب العلم الأسئلة، ودرس اليوم كان كله أسئلة، من أساليب العلم كان إيش؟ أسئلة، يسألهم ويجيبونه، إما يجيبوه ولا يجيب أو يتناقش معهم. أعظم مناقشة والله، أعظم مجالس علم في الحياة أنا أراها تنقل إلينا، أليس كذلك ولا لا؟ أي جامعات وأي مثل هذه الجامعة المباركة المسجد النبوي، كان الرسول يعلمهم في المسجد ويناقشهم ويسألهم، يسألهم ويناقشهم ويأتوا يسألونه كذلك وهو في المسجد. يقول أنس كما في صحيح مسلم كنا حول الرسول صلى الله عليه وسلم، كنا حوله يعني في المسجد حدثهم، فجاء رجل من البادية ووقف على رأس الحلقة وسأل يا رسول الله متى الساعة؟ إيش قال السائل؟ ها؟ يا رسول الله متى الساعة؟ قال أنس قال بعض القوم الرسول تركه ومشى في حديثه، كأنه كان يحدث فلما جاء سأل مشى في حديثه وتركه ما أجابه. قال أنس رضي الله قال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعض القوم بل لم يسمع. واضح ولا مواضح؟ الآن يصف لنا أنس المجلس هذا المجلس إيش المبارك. الرسول كان يحدثهم، أليس كذلك ولا لا؟ كان يعلمهم، يذاكر معهم. جاء الرجل هذا وسأل، الرسول مشى في حديثه حتى انتهى، قال أين أراه السائل؟ هو الحافظ ابن حجر رحمه الله جاء قال ينبغي هذا البادية ما عندهم يعني نوع من يعني الفهم، كان الأصل ينتظر حتى يقف الرسول أو يسأل، والرسول تركه ومشى حتى لا تضيع إيش الفكرة التي في رأسه. يعني بعض الأحيان الإنسان يتحدث وعنده أمر يبغى يبينه ويوضحه ويأتي شيء واحد من هنا ولا من هنا تضيع الفكرة ترتفع. فلذلك قال يعني لما تركه ومشى، وما تركه بالكلية حتى انتهى من هذا، قال أين أراه السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فضيعت الأمانة، الأمانة أمرها عظيم يا أخوان، ترى يجب أن نكون كلنا أمناء. المؤمن من أمنه الناس. الآن يعني فيه غش وفيه خداع وفيه كذب، مجتمعنا ظهرت فيه الخيانات. يعني لو تدخل البقالات أو الأشياء ما نذكر حياتنا في هذه الحياة، يعني قل تجد الرجل الأمين يحافظ على أوقاته، أليس كذلك ولا لا؟ يحافظ على، لو استأجرت أجير، لو استأجر إيش هذه، ترى لابد تنضبط في حياتنا. يعني قد الأمور تضعف في قلوب الناس إذا لم يكن مراقب عليه. تأتي الآن لماذا جاءت هيئة مراقبة؟ في هيئة مراقبة ولا وهيئة إيش متابعة تتابع الغش، تابع الخداع. وأظنكم في جدة عرفتم قضية المجاري السابقة، أليس كذلك ولا لا؟ أكبر فضيحة وأكبر غش يدل على إيش؟ بوابة مكة، مدينة جدة، فهمتم ولا لا؟ في هذا الباب ويأتي وأخذوا الفلوس وتركوا المجاري، قالوا غرقة جدة. وكل ما نأتي أشياء إذا لم يكن متابعة، وأنا أرى متابعة القلب الإنسان أن الله سيحاسبه، هذه أعظم متابعة. الرسول قال إذا ضيعت الأمانة، يعني تقوم الساعة انتهى. ما معنى الأمانة؟ كل ما يؤتمن الإنسان عليه. ابن عباس قال جميع التكاليف، جميع إيش التكاليف تكلف يا مدرس، أليس كذلك ولا لا؟ يا موظف، يا عسكري، يا كذا، يا تاجر، والله حتى الكناس في الشارع يجب أن يكون إيش أمين، أليس كذلك ولا لا؟ مو لازم متابعة، يكون هو من قلبه يعني يحافظ على هذه الأمور. مجتمع الرسول قال إذا ضيعت إيه، هذا حديث عام وحديث عظيم في هذا الباب، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الله أكبر، والله وحي، وحي من الرب جل وعلا. يجب أن نكون أمناء، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ولا تكون الأمانة ظاهرة إلا مع صحة الإيمان. إذا ضعف الإيمان ضعفت الأمانة، أن هذا الحديث يبين. الحديث الآخر إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال فعلموا وعملوا. لما حديث حذيفة قال حدثني الرسول حديثين، كيف ترفع الأمانة؟ ترفع الأمانة من قلوب الرجال، كيف ترفع؟ هكذا ينام الرجل يتساهل تساهل، عدم الانضباط. ثم عاد الرسول لما قال الرجل كمان سأل سؤالا آخر، قال وكيف إضاعتها؟ سأل السائل الرسول إيش قال له لما قال الرسول إذا ضيعت الأمانة؟ قال كيف إضاعتها؟ قال كيف إيش إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. الله أكبر. إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يعني جاءت عندنا يقولوا جاءت المحسوبية والعصبية والقبلية، هذا من قومي وهذا من قبيلتي وهذا كذا هذا كذا، ضعفت الأمة أليس كذلك؟ تضعف كل شيء شيء، يعني ما لازم يحط الإنسان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء للأنصار رضي الله عنهم، لما جاء الأنصار رضي الله عنهم قال له واحد منهم استعملت فلان ولم تستعملني، استعملت إيش؟ ها؟ استعملت إيش فلان ولم تستعملني؟ إيش معناها؟ وظفت فلان ولم توظفني، مو هكذا يا جماعة ولا لا؟ استعملت فلان ولم تستعملني. قال إنها أمانة وترون بعدي أثره. الرسول ما يحط المكان، يعني التوفيق أظن أعظم رجل هو في الحياة عقليته، ولما يتبصر، ولذلك لما يرى الرجل ولذلك قال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه، إنا لا نولي هذا الأمر أحدا إيش طلبه وأراده، كان الحاكم هو الذي يرى. ونسأل الله أن يعينهم الحكام والوزراء والمدراء، والله أسأل الله أن يعينهم حتى يضعوا الرجل الأمين في مكانه ما يحاب. لما قال الرجل إنك استعملت فلان ولم تستعملني، قال سترون بعد الأثرة فاصبروا. ما معنى الأثرة؟ يعني ناس فعلا يحطوا أقربائهم ويحطوا غيره، فأنت تصبر على هذا الأمر. كان يقول فاصبروا حتى تلقوني إيش على الحوض. ما أمرهم بالخروج، والله قال ما أقاموا فيكم الصلاة. فلذلك هنا الباب، في هذا الباب الإنسان ينبغي أن يصبر. ونسأل الله أن يوفق مدير الشركة، مدير الكذا، حتى الرجل في بيته اتقوا الله وإيش واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا. حتى الرجل يجب أن يكون أمين بالزوجتين وبالولدين وبالأقارب وبالجيران. الله أكبر. هذا الإسلام دين يأمرنا بهذه الأشياء كلها. وإذا وجدنا جور أو ظلم نحاول أن نصلح ونذكر، ولكن نصبر، ما نخرج ولا دحين يقولوا سووا مظاهرة، مو كذا ولا لا؟ الآن جاءتنا هذه الفرق والبلاوي يقولوا سووا مظاهرة. طيب مظاهرة زيد بلا على بلا، ثم المظاهرة، هذه المظاهرات والله يستغلها أعداء الإسلام وأعداء الفوضى، يريدوا يضربوا الفوضى، لأنه بالنظام والاستقرار والطمأنينة تصلح البلاد. كلمة جميلة للملك عبد العزيز رحمة الله عليه، قال لا تصلح البلاد إلا بالسكينة والطمأنينة، أما بالفوضى لا ما تصلح أبدا. وهذا الرجل فعلا ضرب المثل الأعلى في تحكيم الشريعة في هذه البلاد من دون العالم كله. الله أكبر. لما سألته هيئة الأمم المتحدة ما هو قانون بلادكم، كل دولة عندها إيش، قانون ولا مو قانون، تصير عليه جمهورية أو كذا أو كذا أو كذا عندها، أرسل لهم القرآن قال هذا نظامي قانوني، أقام الحجة ولا ما أقامها العباد. الله أكبر. فنسأل أن يحفظنا بحفظه، والله نعين هذه الدولة على الحق ونذكر بذلك وندعو لهم. إيش قال البربهاري في عقيدة أهل السنة شرح السنة. إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على ولي الأمر فاعلم أنه صاحب بدعة. فرضا أنه ظالم تدعو عليه، الرسول قال اللهم اهد قومي، من كذا ولا لا؟ الظالم يقول الله يهديه ويصلحه، لعل الله تجي الدعوة صادقة فيهديه في مشي العدل، جيد ولا مو جيد؟ ما تقول اللهم هلكه اللهم ازداد. هذا الأصل في في في في في في في المسلم صاحب القلب الطيب، صاحب القلب الجميل النير المطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذي يكون مع الله همه الآخرة ليس همه الدنيا، همه الآخرة كيف ينجو بين يدي الله جل وعلا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. أكتفي بهذه الموعظة وأستودعكم الله، لعلي أراكم إن شاء الله بعد الحج، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.